قد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون

يتحاجون في النار فيقول ما هم ببالغين. Oh. النار يسجرون

فلما جاء وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما وخسر هنالك الكافرون.